منتبها لهذه القضية. ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا اللي قدر ذلك لكي يحصل أنواع الخير لمن هداه الله عز وجل رغم كل هذا الضلال. وعشان سيدنا موسى يدعو ويتضرع إلى الله وتحصل الآية ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وليظهر عدله وليظهر حمده. لأن الظلم الفظيع والكفر الفظيع مش هيعدي. وما ربك بغافل عما تعملون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون المؤمنين هيكونوا موقنين بكده وهم مش شايفين بشايره مش شايفين مقدماته لغاية ما ايه ما يأذن حتى يأذن الله عز وجل. إذا أذن ونزل هذا الأمر قالوا سبحان الله إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلذلك يحصل من شهود عدله وشهود حمده حتى في الآخرة بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. يقول الحسن في قوله عز وجل وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. قال عز وجل وقضي بينهم بالحق وقيل وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم يعني بين أهل الجنة وأهل النار انتهى القضاء تم القضاء. لأنه بداية القضاء في سوق هؤلاء وسوق هؤلاء ثم إذا دخلوا الجنة ودخلوا دخل أهل الجنة ودخل أهل النار النار تم القضاء وفصل بينهم فصلا تاما. قال وقيل الحمد لله رب العالمين. قال الحسن إن أهل النار دخلوا النار وإن حمد الله لفي قلوبهم لا يملكون غير ذلك. مش بيحمدوهم على أنه رحمهم لأنه ما رحمهمش لكن يحمدونه على إيه؟ على عدله على حكمته على قدرته. ما يقدروش يقولوا ان ربنا ظلمنا ما يقدروش يقولوا ان اللي حصل ده كان غلط ان يحصل ما كان حصل حاجه تانية. لا ده هو ده العدل هو ده الحكمه هو ده اثار القدره واثار العلم ووضع الاشياء في مواضعها وضع الشكر عند الشاكرين وضع الظلم عند الظالمين. هو اعلم بالشاكرين وهو اعلم بالظالمين سبحانه وتعالى. فيظهر حمده حتى يحمده أهل النار على ما هم فيه من العذاب. مش ان هم مبسوطين به لا ده متألمين غاية الألم بس مش قادرين يتهموا ربنا. خلاص ظهر أنه سبحانه وتعالى وضع الأشياء في مواضعها ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. ما يقدروش رغم أنهم لا يستطيعون أن يصفوا الرب بالظلم بل بيقولوا ربنا إيه غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ما يقدروش مع انهم بيحتاجوا يقولوا شقوتنا اللي انت كتبتها علينا هي اللي غلبت بس هقولوا وكنا قوما ضالين اعترفوا بس ما فيش فايده. نسأل الله العفو والعافية. في بقى عبارات كده جايه من عند الصوفية من ايام ابن القيم الاولانية التي يعني ليس احسن ان تقال بهذه الصفة بس هنقول الفوائد منها لكن كأنها مستفادة من بعض معاني الآيات وبعضها ليس صحيحا ولكن احنا ليست طريقة السلف رضوان الله عليه. هنقولها بس دي من عند الصوفية ثلاث عبارات. بيقول يا آدم لا تجزع من قولي لك اخرج منها فلك ولصالح ذريتك خلقتها. ده هي معنى اللي قبلها هي معنى هو المراد بايه بخلق إني جاعلهم في الأرض خليفة. بس ما يصحش نحن نقول أن الله يخاطب آدم بطريقة كده لا تجزع من قولي لك أخرج منها فلك ولصالح ذريتك خلقتها. بس هو بلا شك إن المعنى ده كان محزنا لآدم اللي قول الله عز وجل إيه أخرج منها وبيقول ولكن كأن ربنا بيقول لا تجزع. لكن إحنا الحقيقة أنا لا أرى صحة ذلك وإن هذا الأمر نسبة إلى الله عز وجل وبعض المعاني مش مستفادة من هذا المعنى ان ربنا سبحانه وتعالى انما طمأن ادم بقوله فتاب عليه، ده اللي عندنا. اما اخرج منها فولد ادم منها الما عظيما ووجد عاقبة المعصية، لا شك في ذلك. وهو قال يا لها من لحظة اثمرت حرارة القلق، 1000 سنة. بيقول ما زال يكتب بدم الندم سطور الحزن في القصص ويرسلها مع انفس الاسف. يبقى هنقول بس لما جاله تاب عليه، لما نزل قبل الله توبته ذهب عنه ذلك وعاش في الارض يعبد الله سبحانه وتعالى ويعني يبحث عن رضاه. لكن يعني بمعنى ان الانسان لما يتامل في البعد الذي يحدث له عن ربه عز وجل مدة من الزمن ثم يرزق بعده التوبة، فأثناء فترة البعد لابد أن يكون حصل الظن بالله، وهو أثناء ذنوبه لازم يكون راجي فضل الله وشايف إن هو لابد وأن يسرع بالتوبة ليأتيه الله عز وجل بالمغفرة. ده اللي محتمل نقول المعنى الإيه الحسن. لكن ان الانسان ما يجزعش من امر عاقبه الله به يبقى في خطر. لكن الجزع اللي هو بيأس لا، ماشي كده؟ الجزع اللي يخلي الانسان يائس ويقول عملت معصية ورحت في دهية والدنيا تطبقت في دماغي ومفيش فايدة الا من ده. هو شاف ان ربنا ابعده، شاف ان ربنا عاقبه، شاف ان هو كان في احوال ايمانية كويسة وبعدين نقصت الأحوال دي وابتعد بسبب ذنوبه. هو موجود عشان يعمل ذنب، موجود قدرا عشان يعمل ذنب عشان يتوب، بس اوعى ان هو يفتكر ان هو معروش مفيش مشكلة، ايه يعني عملت ذنب انا هستغفر واتوب يبقى راح في داهية. ان هو معظمش المعصية، معصية معظمش امر الله عز وجل. والمؤمن يرى معصيه وذنوبه كجبل يوشك أن يقع عليه، يبقى خايف والآن ومضطرب وزعلان على نفسه. يبقى لا تجزع، دي المقصود بها لا تيأس من روح الله. دي اللي ممكن نحن ايه، بس العبارات بالطريقة، الطريقة نفسها فيها نظر والمعنى لازم يقيد، المعنى لازم يقيد، وهو انه المقصود به عدم الجزع المؤدي إلى اليأس الذي يجعل العبد يعني لا يأمل في رحمة الله. ولا يفهم منه ولا تجزع بمعنى ما تزعلش أو ما تحزنش أو ما يصيبه ألم وضيق من نفسه علشان عوقب، لا، خطر كبير جدا. آدم عليه السلام ندمه توبة، ندم ندما عظيما بس من غير يأس، في أمل في رحمة الله. يقول يا آدم كنت تدخل علي دخول الملوك على الملوك، واليوم تدخل علي دخول العبيد على الملوك. دي عجيبة قوي صراحة يعني، ومش مظبوطة صراحة يعني. آدم في الجنة كان بيدخل على ربنا دخول الملوك على الملوك؟ والله أبدا. آدم طول عمره عبد ربنا وكان بيحب ربنا جدا ويخضع له ومطيع له، وفضل إبليس يتوسل بأنواع التوسل عشان يأكل من الشجرة الوحيدة المحرمة. لكن قبل كده آدم بيشكر نعمة ربنا وبيقول الحمد لله لما عطس قال الحمد لله، والملائكة حيوا بالسلام فقالوا هذه تحياتك ذريتك. المهم المقصود سيدنا آدم كان بيعبد ربنا، ما كانش بيدخل على ربنا دخول. كلمة صعبة قوي والله، ما عرفش أنا جابها منين وأنهي حاجة تشير فيها، إلا إن هو ما كانش عصى ربنا بس ده بعصمته. ما أهل الجنة يوم القيامة هيبقوا إيه؟ ملوك، مش كده؟ وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبير، وعمرهم ما هيعصوا بس كده هيدخلوا على ربنا يوم المزيد ويوم الرؤية. دخول الملوك على الملوك أعوذ بالله أبدا والله، ده دخول العبيد تمام العبودية على الملك سبحانه وتعالى. فسيدنا آدم لما كان في الجنة ما كانش يدخل دخول الملوك على الملوك. إيه الكلمة العجيبة دي؟ عمرها ما تحصل، ولا كان خطر في قلب سيدنا آدم أبدا أنه يدخل ملك على ملك. يا إيه؟ لا لا لا، كلمة غلط، لا يمكن ذوقا، مش بس عشان ما فيهاش دليل وأن ربنا بيقول له ما قالش الكلام ده.

في ناس من كتر الطاعات تعمل يحصل لها عجب، يبقى تصيبهم الذنوب تستخرج يستخرج منهم ده العجب. والبست خلعة العبودية وعسى أن تكرهوا، عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الوكأس الزلل، الحقيقة إن هذا إنما قيل عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم فيما كتب عليهم من القتال، والقتال الجهاد الشرعي مكروه للنفوس فطرة، ولكنه محبوب شرعا، لذا أحبته قلوب المجاهدين والمؤمنين وسألوه ربهم عز وجل وطلبوا الشهادة في سبيله من أجل أنهم أحبوا ما أحبه الله. أما المعصية ولو بعد التوبة فلا ينبغي أن يظل الإنسان كارها لها، يضيق صدره بها، وإن كان ما حدث بعدها من التوبة والطاعات يرى فيه الخير لا في ذنبه، بل يظل متهما نفسه. والله أعلم. كما قال مع أحد الصحابة: اتهم الرأي في الدين، فلو فرقد رأيتني ولو أستطيع أن أرد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أبي جندل لفعلت. فبيتابعوا لهم اتهموا الرأي في الدين مع أنهم تابوا إلى الله. فعمر رضي الله عنه يقول: فعملت لذلك أعمالا، ففرح بالأعمال بعد هذا الذنب، هو ده الجزء المقصود. يبقى وعسى أن تكرهوا شيئا، لا، ده لابد أن يظل كارها لذنبه حتى بعد التوبة، ولكن هو ده على فكرة مش ده الجزء اللي هو فيه كالحديث القدسي، يعني ده يصلح ايه ان يكون بس عشان كلمة إعادة من الأولاني، نقول انه يصلح ان يحب الطاعات التي حصلت بعد الذنب، وده واجب فرض عليه انه يحب ذلك، بحيث ان المجموع كله يبقى المحبوب اكثر من المكروه. ان المحبوب هيبقى محبوب الذي احبه الله شرعا وفعله العبد، والمكروه هو الامر الايه الذي كرهه الله شرعا وترتبت عليه العقوبة. برضو اللي فيها الاسلوب برضو اللي فيه لا نراه صحيحا: يا آدم لم اخرج اقطاعك الى غيرك، انما نحيتك عنه لأكمل عمارته لك، هي الجنة. ويا آدم اسكن اسكن، ده عطاء عطاء. يقول: لم اخرج اقطاعك اللي هو الجنة الى غيرك، الجنة الجزء الحتة اللي انت كنت عايش فيها دي فضيت لك، ما راحتش لغيرك، انما نحيتك عنه مؤقتا اللي هو فترة الحياة في الارض لأكمل عمارته لك، وليبعث الي العمار نفقت تتجافى جنوبهم. يعني انت وذريتك يعبدوا ربنا في الارض كأنها نفقة البناء، مش ان هو طبعا يعني هما بيبنوا في الجنة، مين اللي بيبني لهم؟ الملائكة بأمر الله سبحانه وتعالى بيبنى لهم قصور وتغرس لهم ايه نخل، مش كده؟ من قال سبحان الله بحمده غرست له نخلة ايه في الجنة. في ناس بيبنى لها قصور: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بني له ايه خصر في الجنة، من صلى لله 12 ركعة كل يوم بني له ايه بيت في الجنة. طب هي دي كأنها هذه نفقة، والعمال بيبعتوا النفقة دي علشان يتبنى لهم ايه هنالك هناك في ذلك يعني. ولكن هي بتاعتكم برضو يا بني آدم، يعني آدم وذريته هي دي بتاعتكم، بس انتوا اعملوا الطاعات. الله المستعان. اقول قول هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.